السلام. وعليكم السلام. أيوة يا جزائري، هنا بيت الألباني. الله يسلمك، هذا مرحبا. الله يحفظك، الله يتقبل منك. أرجو من الله عز وجل أن تصبر علي حتى أبين لك في زوج الغبار. تفضل. تفضل. بارك الله فيك. إن شاء الله الأوضاع التي تعيشها مؤخرة في غزة. في الأيام الماضية القريبة كانت الحكومة تنتقد على الشباب الملتفي بلباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتذيقهم نوعا من العذاب، ثم تلحق له لحيته وتمزق له خفيفه ثم تطلق فرعه. فأغلب هذا الشباب ليس له أي صلة بالأمر السياسي، لا من قريب ولا من بعيد. أما في هذه الأيام الأخيرة فقد تأزمت الأوضاع أكثر مما كانت عليه، فهم يلقون القبض على الإخوان المعروفين من خلال زين الإسلامي أو اعتنائهم في الدعوة، أو يبعثون لهم استدعاء ثم يقول لهم في السجون ويذيقونهم أنواع من العذاب، فمنهم من قتلوهم ورموهم في الطرقات ليلا، ومنهم من هم في المستشفيات. وهذه الظاهرة ظهرت في عدة ولايات من الجزائر. لذلك السؤال الأول يكون: هل هذه الحالة التي نعيشها نستطيع أن نطبق عليها القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المأمورات، وذلك بشق اللحية والأرقام؟ لا، خذ الجواب عن سؤالك الأول. هل تظن أن حلق اللحية سبب شرعي للخلاص من عذاب الكفار أو المنافقين؟ يا شيخ أجب، قل نعم أو لا، قل نعم أو لا. إذن الجواب في كمك، ليس سببا شرعيا، ولذلك فلا يجوز اتخاذ معصية الله عز وجل سببا للخلاص من عذاب الكفار أو المنافقين. ثم أين أنتم من قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسلمون اليوم يمتحنون في دينهم وإيمانهم، فمن كان مؤمنا حقا لا يبالي بالسجن ولا يبالي بالقتل، كل ما في الأمر أنه يجوز له أن يتساهل ببعض الأمور التي يجوز له التساهل فيها ولو لم يتعرض لمثل هذا العذاب. كما نقول دائما وأبدا أن يتساهل مثلا في القميص فيلبس السروال بدل القميص، أما أن يحلق هو لحيته بيده ويعصي ربه ويخالف أمر نبيه، هذا لا يجوز وليس سببا للخلاص من المعصية. هذا يختلف تماما بين رجل تعرض للموت جوعا فيأكل ما كان محرما لأنه سبب قاطع في تخليصه من الموت جوعا أو عطشا، أما مثل هذه الأسباب التي أنتم تبتلون بالسؤال عنها اليوم فهي ليست سببا شرعيا ولا طبيعيا للخلاص من عذاب المنافقين والكفار. وأنا أذكر لك قصة فيها عبرة لمن يعتبر. كان شاب يتردد على دروسي، ولما سمع أن اللحية من الواجبات إعفاؤها على المسلم أسبلها وأرخاها، وكانت أمه دائما تنصحه متحننة عليه وتقول: يا ابني لا تربي وترخي لحيتك، نخشى أن المخابرات يلقوا القبض عليك لما يشوفوك ملتهي. وأنا كنت على علم بأن والد هذا الشاب كان ينتمي إلى حزب من الأحزاب وهو حريق اللحية، فقلت له: قل لأمك هذا أبي قد ألقوا القبض عليه وهو حريق اللحية، فإذا اللحية ليست سببا للعذاب، وإنما هو سبب للنجاة من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يمكن للمسلم أن ينجو من المضايقات في الحياة الدنيا إلا على حساب دينه. ولذلك جاءت الآية السابقة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وهم لا يفتنون. وقد جاء في صحيح البخاري أن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه لكي يرتد عن دينه، فلا يرتد وينشر نشرا حتى يقع على الأرض فلقتين. فأين هذا العذاب الذي تسامون به اليوم، وأين ذاك العذاب؟ المهم، ما على المسلمين في كل أقطار الدنيا إلا أن يصبروا أو أن يهاجروا، وذلك خير لهم إذا تمكنوا من الهجرة. هذا جواب سؤالك الأول. وما هو سؤالك؟